ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مبتلًا إلا عافيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا غائبًا إلا رددته، ولا ضالًا إلا هديته، ولا عسيرًا إلا يسرته، ولا أيمًا إلا زوجته، ولا فقيرًا إلا أغنيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وسيدنا ومولانا، تفضلت فعم إفضالك، وأنعمت فتم نوالك، وسترت فتواصل غفرانك، وغفرت فتكامل إحسانك. إلهنا تعاليت في دنوك، وتقربت في علوك، فلا يدركك وهم، ولا يحيط بك فهم، جل جلالك فتعالى، وانهل نوالك فتوالى. إلهنا لك خضع من ركع، وذل من سجد، وبك اهتدى من طلب، ووصل من وجد. أنت الواحد لا من عدد، الباقي بعد الأبد. إلهنا كيف يحصي الثناء عليك لسان أنت أنطقته، أم كيف يحيط بك عقل أنت خلقته؟ إلهنا هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، وهذه أكف الذلة مرفوعة إليك. إلهنا إنا مؤملون فضلك ونوالك، إلهنا إنا راغبون في جودك وكرمك، فلا تطردنا عن بابك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك حببت إلينا التقرب بعتق ما ملكت أيماننا، ونحن عبيدك وأنت أولى بالكرم فأعتقنا. اللهم إنك رغبتنا في الإحسان إلى فقرائنا، ونحن فقراؤك وأنت أحق بالجود، فتصدق علينا وتقبل منا، وأعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم حرمنا على النار، اللهم حرمنا على النار. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم يا أكرم قائل وأصدق قائل، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللهم اجعلنا من الفائزين برضوانك، اللهم اجعلنا من الفائزين برضوانك، اللهم اجعلنا من الفائزين بقبولك يا رب العالمين. اللهم لا تطردنا عن بابك خائبين، اللهم لا تطردنا خائبين، ولا تردنا مخذولين. إلهنا إن طردتنا فمن يؤوينا، وإن باعدتنا فمن يقربنا. اللهم أنت رجاؤنا، وأنت أملنا، وأنت سيدنا ومولانا، ليس في الوجود رب سواك فيدعى، ولا في المملكة إله فوقك فيخشى، وليس لك وزير فيؤتى، ولا حاجب فيرشى. إلهنا هذا دعاؤنا، ومنك الإجابة تفضلا، وهذا جهدنا وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم اكفهم شر شرارهم، اللهم ول عليهم خيارهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك، ونسألك لطفا من لدنك، تجمع به شمل المسلمين وتلم به شعثهم. ونسألك اللهم رحمة من عندك ولطفا من لدنك تنزل به نصرك العاجل على إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في سوريا يا رب العالمين نصرا عاجلا مؤزرا. اللهم انصرهم على الطغاة الظالمين. اللهم إنها تكالبت عليهم أعداؤهم من كل مكان وليس لهم ملاذ ولا ملجأ ولا منجأ إلا أنت. اللهم لا تخذلهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم أسمعنا بوادر النصر وبشائره في هذا الشهر يا كريم يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين في مصر على الحق. اللهم ول عليهم خيارهم واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا أكرم الأكرمين. اللهم ارفع شأن هذه الأمة يا رب العالمين وارفع راية الحق والعدل والهدى في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.